وما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل وهذا الجزء الذي قرأناه منه بالكلام على بيان هذا الأصل الذي دلت عليه أدلة الشرع في رسالات الرسل جميعا ممن بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، أن من قامت عليه الحجة وبلغته فإنه يستحق ما يستحق من حكم الدنيا والآخرة مما هو تبعت قيام الحجة وبلوغها. ومراده بذلك رحمه الله تعالى التنبيه، وهو يخاطب هؤلاء النصارى الذين قدموا تلك الشبه وتلك الرسالة التي سمعناها في أول هذا الكتاب، أنهم إن كانوا يقرون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام كما يظهر في بعض كلامهم وهو من باب الإلزام والعناد، فيلزمهم بعد قيام الحجة عليهم إما الإيمان وإما ما يترتب عليه من حكم رد وعدم قبول هذه الحجة بعد بلوغها من الكفر في الدنيا والعذاب في الآخرة. ثم أورد شيئا من الأدلة، وهكذا ذكر بعض الأقوال استطرادا وبعض التفاصيل كما سمعنا، ذلك لأنه يخاطب قوما أهل علم ممن ينتسبون إلى النصارى، فهم بمثابة بعض المستشرقين في هذا الزمان الذين اطلعوا على شيء من علوم الإسلام، وربما فيهم المغتر الجاهل بقليل العلم الذي معه فيظن أنه صار أعلم من المسلمين، وربما فيهم كذلك المعاند الذي يجادل الباطل مع علمه أنه على باطل، فكلا الطائفتين تحتاج لبعض هذه التفاصيل التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهذا يفسر هذا الاستطراد الذي يذكره. وإلا قائل قد يقول ما الحاجة إلى ذكر هذه التفاصيل التي يذكرها وهو يخاطب قوما كفار من النصارى؟ والجواب هو ما سمعنا. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله أعلم. ما اسمع نعم لا بس هو ينقل الآن على الأشاعرة، هذا قول لكن هو ينقل على الأشاعرة الآن. أيوه. ها؟ إذن بدون لا. وهذا قول من يجوز تكفير أطفال الكفار. طيب إذن يكون هذا. نصوب إذن نصوب. يكون الصواب بحذف لا. النسخة التي فيها حذف لا هو الصواب. طيب نقول الصواب حذف لا. لأن قول الجهمية والأشاعرة والماتريدية طيب قول الجهمية والأشاعرة جواز تعذيب المطيع. نعم. جواز تعذيب المطيع عقلا. طيب إن شاء الله، جزاك الله خير.